بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد. فلا يزال حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول الخرافه بالكتاب المبارك، ومفتاح دار السعاده ومنشور ولايه العلم والاراده للعلامه ابن القيم رحمه الله تعالى رحمه واسعه. ولا زال رحمه الله يطوف معنا في اوجه فضيله العلم. الوجه 88، أن الله سبحانه بحكمته سلط على العبد عدوا عالما بطرق هلاكه وأسباب الشر الذي يلقيه فيه. فعدوك خبير بالشر، عالم به، عالم بأسبابه، عالم بحالك، ما يخفى عليه سبب من أسباب الشر، وإنما هو أصل الشر في الخلق، متفننا فيها، خبيرا بها، حريصا عليها، لا يفتر عنه يقظة ولا مناما. ولا بد له من واحدة من ست ينالها منه. هذه فائدة مهمة جدا. فكما أن عدوك عالم بك، فإنك لا تقوى على العالم الخبير المتفنن إلا بعلم وخبرة وتفنن أيضا تواجه به ذاك، وإلا هجم عليك، هجم عليك. فلا بد أن تكون واحدة الشيطان بواحدة منك، بل لابد أن يكون عندك حصانة قبل واحدته تبطل عمله مكانه، تبطل عمل مكانه. ولابد من الأخذ بما يقيك منه حتى لا تتسلط عليك فتبطل كيده، تبطل عمله قبل أن يتحرش بك. يقول ولابد له من واحدة من ست ينالها منه. أحدها وهو غاية مراده منه أن يحول بينه وبين العلم والإيمان فيلقيه في الكفر، فإذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح. حال بينه وبين العلم والإيه؟ والإيمان، ويصل به إلى الكفر، وهذه وفقط استراح به، فرغ منه واستراح. فإن فتته هذه وهدي للإسلام حرص على تلو الكفر التي تلي الكفر وهي البدعة. يبقى أول حاجة يمنع الشخص عن الإيمان فيحول بينه وبين العلم والإيمان، لأنه هيجهد جدا ويتعب جدا إن وصل إلى هذا الطريق، فهو يحاول ألا يصل أصلا إلى الطريق، فيجعل على الكفر أن يموت ويزينه له، وهكذا كما فعل مع صناديدي الكفر ولا يزال. وجملة الخلق الأكبر معه في هذه النقطة الأولى، فهو حال بين أمم وبين الإيمان والعلم، بين أمم وبين الإيمان والعلم، ورئيس النبي وليس معه أحد، لأن هذه تعتبر من أيسر ما يكون عليه، لأنه إذا دخل الإيمان القلب وصارت البصيرة فإنه يضاعف جهوده، وصعب أن ينقلك إلى الكفر. غاية ما ينقلك إلى مدن الكفر يظل معاك معاك معاك، وفي النهاية استغفر الله استغفر الله، ويعظم ذلك في قلبك وتدمع عيناك، كل تعبه راح، كل تعبه راح. ما انت عندك معاصيك دون الايه؟ الكفر. فإن فتته هذه وهدي الإسلام، يبقى يحرص أول نقطة يحرص عليها في الإسلام بالنسبة لك. الشيطان ما لا يضيع وقتك كده، الشيطان يأتيك إلى الأمور الإيه؟ الكبرى شيئا فشيئا. فإن عجز عن الكفر يحول بينك وبين الإيمان، ودخلت إلى الإسلام أتاك إلى بريد الكفر، وهي البدعة، ويحب إليه من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن صاحبها يرى أنه على هدى. عشان كده يجي عند الدعاء الغير ممكنين من العلم والإيمان يمشغلهم بالكلام فين في مثل هذه المعاصي كده وبتاعه وكذا، ولكن يزهد عليهم الكلام في التوحيد والبدع وكذا. وهي أصعب نقطة يتكلم فيها الداعية وحولها تقام الحروب، البدع والسنن. شوف الكلام زي ما انت عاوز في الزنا للصبح، اقف وسط الميدان، اقف وسط الصوفية، اقف وسط الجهمية، قف في وسط المعتزلة وقول الزنا حرام والربا حرام يا أمة الإسلام وانتهت أعراض. كلنا يقول يا سلام الشيخ ما شاء الله خطبة اليوم ما شاء الله، ايه ده، ايه الجمال ده، الخطيب ده جينا على طول ربا زنا كذا كذا. لكن لما الخطيب لك اما بعد فان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين الدعوة مما يقع فيه الناس اليوم مثلا من كذا وكذا والاختلاف والتفرق والحزبية ومش عارف ايه، يعني الشيخ بقى كان ايه، تمام تمام، ومصدر الاسلام مش عارف عندي ايه وايه وايه وايه، والتحذير منها. هنا بقى تبدا بقى ايه، يعني احسن الناس من تسلم من لسانه، لا يجي ولا يروح، يعني هذا احسن الناس، والا تجد ايه اللي يقفك في نص الخطبه واللي يقفك مش عارف بعد ذلك وهكذا. فما تقوم الدنيا حربا الا على هذه القضيه، قضيه الايه، البدع والسنن، قضيه البدع والسنن. ولهذا تجد الغالب يفر منها لانها قضيه ايه، مفاصله، قضيه تميز. صاحب السنه ما يقبل بالحلول الوسط، لان ما في بدعه كبرى وبدعه صغرى، كل بدعه ضلاله. فمشكله يعني قضيه صاحب السنه انه ما يقبل الحلول الوسط، يعني يبقى لاعب معاه نفسه يقبل بس هو مش قادر، هو نفسه ما يقع من يناقشه في بدعه مطلقة لا صغيرة ولا كبيرة، وعليها تكون أخي وحبيبي. ويأبى الثاني إلا أن يراوغ، لهذا لا يمكن يقع الانسجام في هذا. قال وفي بعض الآثار يقول إبليس أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون إيه؟ صنعا. فإذا ظفر منه بهذه صيره من دعاته وأمرائه. خلي بالك إذا ظفر منه بهذه يعني بالإيه؟ من يكون صاحب بدعة نقله إلى أن يكون رأسا فيها. أن يكون رأسا فيها. ويجيب له بقى الناس ويقعده ويقعدهم عنده وكل حاجة بقى، ويفتح له إيه؟ من باب التزيين ما يفتح والإغراء. فإن أعجزته اللي هي البدعة ألقاه في الثالثة وهي الكبائر، فإن أعجزته ألقاه في اللمم وهي الرابعة وهي الصغائر، فإن أعجزته شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليربح عليه الفضل الذي بينهما وهي الخامسة. ياه احنا في المهم إن ينتفع منك أيما انتفاع ولو في الفضائل، يما شغله بالمفضول عن الفاضل. فإن أعجزه ذلك صار إلى السادسة وهي تسليط حزبه عليه. إن عجز معك حتى في الفاضل المفضول سلط حزبه عليك، يؤذونه ويشتمونه ويبهتونه ويرمونه بالعظائم ليحزنه ويشغل قلبه عن العلم والإرادة وسائر الأعمال. عجز بنفسه فسلط عليك إيه؟ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس إيه؟ والجن. صلت عليك يا ابني اسكت، لا لازم أن تقول يا ابني اسكت، انت شيطان واقف اصلا، شيطان تتكلم، كما انه يدفع الرجل يمر بين يديك فليقاتله فانما هو شيطان. وقد يكون حليما، قد يكون رجل معروف بالعقل، الا معك انت، معك انت يذهب كل عقل، معك انت يذهب كل حلم، معك انت يذهب كل مروءه. يجي عند صاحب السنة ويقف كل شيء. ولهذا تجد من يعادي صاحب السنة وناس سبحان الله قد يكون من أحلم الناس وأعقل الناس، وربما من يخالطك 20 سنة و30 سنة وكان معك على ود ووئام، لكن لما جاءت السنة وبدعة إذا بي يتنكر لك وينسى كل شيء، وينسى كل شيء. فهذا من باب التسليط والتأزيز، لأن إبليس يحاول أن يردك ويصدك عن هذا. قد يكون في أبويك، يا ابني عشان خاطري، يا ابني مش عارف إيه. ولهذا كان زمان يا أخواني من 30 سنة كانت كلمة أمن الدولة ديت، أول إحنا طبعا إحنا ما عصرناش عصر اللي اسمه جمال في الأول وكذا، والتحجيب والزنازن ومش عارف إيه اللي بيكتبوه هذا. فالواحد طبعا أول ما استقام فكر إن كلمة أمن الدولة تسوي إيه اللي هو بيقرأه ده. هو يعني احنا اذكر اول مرة ذهبنا امام دولة احنا رايحين ومش هنرجع، يعني احنا رايحين بقى مش هنرجع. واذكر كنا اربع خمس اخوة في كذا، وبياخدوا كل واحد على حدة، وانا الريس وانا الاخير، محدش ياخدني، سابوني كده. واللي ياخدوه اقول ايه، ركب العربية ركب العربية ركب العربية، ما هو محدش بيرجع، محدش بيرجع لك. وطبعا كلمتين ويمشي، هو اصلا انت بيت القصيد، انت بيت الايه القصيد. وانا فكر ان هم ايه كل راكب السياره، انت رايح يعني مفقود، فكيف انا لك ان تخرج؟ يعني انت بقى عمال تستحضر بقى الكلام في الزنازه مش عارف ايه، وزينب مش عارف الغزالي ومش عارف وكذا ومش عارف وسؤال اللي انت كنت بتسمع، والحمزه مش عارف ايه والحاجات دي كلها، كلها في ايه في ذهنك. ف ياتي بقى كلام الاب، يا ابني حبيبي وانت مش عارف ايه واصل وفصل، يمارس عليك الضغط بابيك، يمارس الضغط بامك، يمارس الضغط بزوجك، يمارس الضغط بولدك، وهكذا يحاول ان يؤذب بحيث ان يصد الانسان عن حقي مهما ايه مهما كان. اذكر اخر انا بقى واحد دخلت، وبعدين خلاص كلمتين وطلعت، اللي خدت اللي خدتهم في جنابك خدتهم، واللي وسبحان الله يعني. وطبعا كلكم جرب هذا، تدخل تجد ايه الثبات، وتجد هو اللي بيلح عليك ان تتنازل عن ايه عن شيء ما. وطالع بقى انت فكر برضو ده انا برضو انك انت طالع انت الوحيد سابوك، واخوانا راحوا فين؟ تلاقي بقى اخوانك ايه منتظرينك. اذكر هذه كان في مسجد سنة، احنا رجعنا زلنا الظهر ورجعنا اخر النهار على مروحة البلد. المسجد اللي احنا كنا واخدينه كان بتاع السنة ايام بقى الغربة، لقيت القرآن شغال في الميكروفون. ما الناس استودعوك اصلا، احنا لسه بقى نعمل لا مسجدنا مش مسجدنا، مسجدنا مش مسجدنا، سيدنا بيعلق ميكروفون وتواشيح وكلام من ده، ازاي الكلام ده؟ ده مغربا عشاء. فرجعت فوجدته كان رجل الحقيقة طيب جدا يعني جزاه الله خير. فرجعت هو فوقي ان احنا ايه دخلنا المسجد كما كنا. ايه يا عم الحاج تواشيح؟ ايه احنا بتوع تواشيح؟ اصل مش عارف ايه. قلت له يا عم الحاج لا الحمد لله، واخد بقى اقفل احنا بقينا تمام دلوقتي خلاص، ذهبت الايه الرهبه. ولهذا لو كان يعرفوا هذا ما كانوا ياخذونا احد، خليه يخاف من بعيد كده. لكن مش كانك تروح خلاص عرفت الايه الاخيره. فيحاول الشيطان اذا له كامل ان يا اخوان الأولى أن يحول بينك وبين الإسلام، يبقى وقع في الكفر. الثانية البدعة. الثالثة كبيرة. الرابعة الصغيرة. الخامسة الإيه؟ نعم الفضل المفضول، اللمن طبعا اللي هي الصغائر. الخامسة الفضل المفضول، يعني حتى الفضل المفضول لأنه قد يدخل بك إلى باب آخر من خلال هذا الفضل والإيه؟ والمفضول. بل قد يدخلك ايضا في الغلو، ولعل هذا يعني يمكن يتوزع على هذا الغلو، قد ياخذك يدخلك من باب العباده والتركيز على الكبار في العباده، قوم الليل ليه تنام افعل سوي كذا، ويبقى معك الى حد الايه الافراط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم من الاعمال بما ايه بما تطيقون. في كله يعني يمكن الغلو داخل في كل. فكيف يمكن ان يحترز منه من لا علم له بهذه الامور يا اخوان؟ كيف يمكن؟ ولهذا سبحان الله شوف تجد العالم منضبط، تجد العالم قد يبدو شيء لنا. شوف اللي بيصلي مثلا كل صلاه بجزئين ثلاثه، كل صلاه بجزئين ثلاثه، مين لا ينكر على هذا؟ مين لا يقول ان هذا غلط؟ ولكن أخذ الشيطان حظه بأن جعل غير هدي النبي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وصار من يعترض على هذا ينصح، وهذا لا يحب خاتم القرآن ولا يحب سماع القرآن وكذا وكذا، وأصبح الذي يلتزم هذا قد وصل إلى درجات عليا في التربية. وأيضا انظروا كيف التوحل في المخالفات من حيث تحسب أنك تحسن إيه؟ تحسن صنعا. إنما العالم لا، العالم يقف ويعلم حينما يأتي إبليس بمخططه في الأفق يلوح به في الأفق يقول ارجع أعوذ بالله منك لا تعد قدرك. فكيف يمكن أن يحترز منه من لا علم له بهذه الأمور ولا بعدوه ولا بما يحصنه منه؟ فإنه لا ينجو بعدوه إلا من عرفه وعرف طرقه التي يأتيه منها وجيشه الذي يستعين به. شوف، عرف وعرف طرقه وعرف جيشه الذي يستعين به عليه، وعرف مداخله ومخارجه وكيفية محاربته وبأي شيء يحاربه وبماذا يداوي جراحته. لو جرحه الشيطان ونال منه أيداويها بإيه؟ وبأي شيء يستمد القوة لقتاله ودفعه. وهذا كله لا يحصل إلا بإيه يا أخوان؟ إلا بإيه. فالجاهل في غفلة وعمى عن هذا الأمر العظيم والخض الجسيم، ولهذا جاء ذكر هذا العدو وشأنه وجنوده ومكيده في القرآن كثير جدا لحاجة النفوس إلى معرفة عدوها وطرق محاربته ومجاهدته. فلولا العلم يكشف عن هذا لما نجا من نجا منه، فالعلم وثمرته هو الذي تحصل به النجاة منه. هذه فائدة في غاية النفاسة، لأن الإنسان تكون قوته عند عدوه على حسب علمه بمخابئه وعلمه بطرقه، وحينئذ إذا علمت طرقه استطعت أن تتغلب عليه ببساطة.